تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون سلة زهور من المشاركين في المهرجان الدولي الخامس للثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو. نقلها الرئيس اللجنة التحضيرية المنغولية للثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 والسكرتير العام للجمعية الصداقة البلجيكية الكورية إلى كيم يونغ نام رئيس هيئة الرئاسة لمجلس الشعب الأعلى يوم 15 من الشهر الحالي، وذلك نيابة عن المشاركين في المهرجان.